إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، فاتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من نعمة الدين والدنيا، فلقد أرسل الله إليكم رسولًا يتلو عليكم آيات ربكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، فبقي دينه متلوًا في كتاب الله غير مبدلٍ ولا مغير، ماثورًا فيما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من نعمه أن أفاض عليكم المال لتستعينوا به على طاعته وتتمتعوا به في حدود ما أباحه لكم، فهو قيام دينكم ودنياكم، فاعرفوا حقه وابذلوه في مستحقه، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرًا وأعظم أجرًا. أيها المسلمون، إنما لكم في الحقيقة هو ما قدمتموه لأنفسكم ذخرًا لكم عند ربكم، ليس مالكم ما جمعتموه فاقتسمه الوارث بعدكم، فإنكم سوف تخلفونه وتدعونه، كما قال الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. سوف تنتقلون عن الدنيا أغنياء عما خلفتم، فقراء إلى ما قدمتم. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم وما لوارثه ما أخر. وفي الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاةً فتصدقوا بها سوى كتفها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بقي كلها غير كتفها. أيها المسلمون، إن من إنفاق المال في طرق الخير أن يتصدق به المسلم صدقةً منجَّزةً عاجلة على الفقراء والأقارب، فيملكونها ويتصرفون فيها تصرف المالك في ملكه، وذلك من أفضل الأعمال وأربح التجارة، لما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جاء أبو طلحة رضي الله عنه وكان له حديقة قبل المسجد تسمى بيرحاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فقال: يا رسول الله، إن الله أنزل هذه الآية: وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخٍ بخٍ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. إخوة الإيمان، ومن إنفاق المال في طرق الخير أن يصرفه المسلم في بناء المساجد والمشاركة في بنائها، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى لله مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتاً في الجنة. فالمساجد يصلي فيها المسلمون ويأوي إليها المحتاجون، ويذكر فيها اسم الله بتلاوة كتابه وسنة رسوله والفقه في دينه، وفي كل ذلك أجر لبانيها والمشارك فيها. ومن إنفاق المال في طرق الخير أن ينفقه في المصالح العامة كإصلاح الطرق وتأمين المياه، فإن الصحابة حين قدموا المدينة كان فيها بئر تسمى بئر رومة، لا يحصلون الماء منها إلا بثمن،